بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. نحن اليوم مع درس جديد من سلسلة التعليق على كتاب قرة العين على ورقات إمام الحرمين للعلامة الحطابي المالكي رحمه الله تعالى. ونحن في مباحث الأمر والنهي، وقد ذكرنا في آخر الدرس السابق مسألة تكليف الكفار بفروع الشرائع، ثم ينتقل إلى مبحث آخر وهو مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا. فقال رحمه الله: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. هذا كلام صاحب الورقات، وسيأتينا كلام الشارح إن شاء الله تعالى. وقبل ذلك نريد أن ننبه على أن هذه المسألة يذكر بعض محققي علماء الأصول من أهل السنة والجماعة أنها مسألة مبنية على ما تقرر عند المتكلمين من مسألة الأمر النفسي أو الكلام النفسي. أنتم لا يخفى عليكم كما تقرر لديكم في علم العقائد أن المتكلمين من الأشعرية ومن نحوهم يذهبون إلى أن الكلام نوعان، نفسي ولفظي، وأن هذا القرآن المتداول الذي يقرأه القارئون ويحفظه الحافظون في صدورهم، والذي هو مكتوب في المصاحف، هو الكلام اللفظي، وهو عبارة عن الكلام النفسي. وأما الكلام النفسي فيزعمون أنه تكلم الله تعالى به في الأزل، وأنه معنى واحد، وأنه ليس بحرف ولا صوت إلى آخر ما يذكره. وهي مسألة من المسائل التي تفردوا بها عن أهل السنة والجماعة وأحدثوها ليتفق مذهبهم مع ما قرره المعتزلة من جهة وما قرره أهل السنة من جهة أخرى، فهو نوع تلفيق بين المذهبين. ولذلك سلموا بقول أهل السنة من أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولكن على تفسيرهم وتأويلهم وإدخالهم لهذا المعنى الجديد الذي هو قضية الكلام النفسي. وهي مسألة يعترف حذاقهم بأنها مسألة بعيدة الغور كما يذكر الغزالي في المستصفى، وأنها مسألة فيها عمق وأنها يصعب تصورها إلى غير ذلك. فبعض محققي الأصوليين يذكرون إن هذه المسألة التي نحن بصددها، وهي الأمر بالشيء نهي عن ضده، مسألة مبنية أو متفرعة عن هذا القول الباطل، وسيأتي بيان ذلك حين يقول الشارح والأمر، يعلق الشارح يقول النفسي، يقيد ذلك بالكلام بالأمر النفسي، ويذكر فيما بعد أنه لا نزاع بالنسبة للأمر اللفظي. جيد، بعد هذا نقول: اختلف الأصوليون في مسألة هل الأمر بالشيء المعين نهي عن ضده على مذاهب. فالمذهب الأول أن الأمر بالشيء المعين نهي عن ضد ذلك الشيء المعين من جهة المعنى، وسواء أكان لذلك الشيء ضد واحد أو كان له أضداد. فالذي له ضد واحد كالسكون مع الحركة مثلا، فالشيء إما أن يكون ساكنا وإما أن يكون متحركا، ولا يتصور شيء ثالث، لا يتصور أن يكون الشيء لا ساكنا ولا متحركا. ولذلك نقول إن السكون مع الحركة لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان بحيث لا يمكن أن يكون الشيء متحركا وساكنا في نفس الوقت، ولا يرتفعان لأن الشيء لا يمكن أن يخلو منهما معا فيكون غير ساكن وغير متحرك. فهذا شيء له ضد واحد، الحركة مع السكون. ومثال الشيء الذي له أضداد مختلفة، القيام مثلا له أضداد هي القعود والجلوس والاتكاء والاضطجاع ونحو ذلك. فلو فرضنا أننا قلنا إن القيام ضده الجلوس، فنقول يمكن، لا يمكن أن يجتمع هذا الشيء مع ضده، لا يجتمعان لأن الشخص لا يكون قائما وجالسا في آن واحد، ولكن هل يمكن أن يرتفع معا؟ نعم يمكن ارتفاعهما معا، فيكون الشخص ليس قائما وليس جالسا وإنما هو مضطجع مثلا. فإذا الشيء إذا كانت له أضداد فإنه يتصور أن يكون هذا الشيء هذا الضد مع ضده أن يكون معا مرتفعين. وبعض العلماء يجعل لذلك اصطلاحا خاصا فيذكر الضد والنقيض، فيقول الشيء مع نقيضه لا يجتمعان ولا يرتفعان كالحركة والسكون، وأما الشيء مع ضده فهما لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان. وهذه مسألة اصطلاحية بحتة. فإذا المذهب الأول أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، سواء أكان لهذا الشيء ضد واحد أو أضداد، وهذا من جهة المعنى. وهذا قد يقال إنه مذهب جمهور الأصوليين، لأنه ذهب إليه أتباع الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي، ورواية أيضا عند الحنابلة، وذهب إلى ذلك جماعة من المعتزلة وغيرهم. فمثلا الأمر بالصلاة معناه النهي، أي من جهة المعنى يفيد النهي عن كل الأشياء المضادة للصلاة في ذلك الوقت. فإذا كنت مأمورا بالصلاة في وقت معين فمعنى ذلك أنني منهي عن الأكل والشرب والنوم ونحو ذلك. هذا المذهب الأول، ولهم على ذلك أدلة. والمذهب الثاني أن الأمر بالشيء هو بعينه طلب ترك ضده، وليس من جهة المعنى فقط كما في المذهب الأول. نحن قلنا في المذهب الأول الأمر بالشيء من جهة المعنى هو نهي عن ضده، لكن هنا يقول هو بعينه، المذهب الثاني الأمر بالشيء هو بعينه نهي عن ضده، فهو أمر ونهي معا في آن واحد. أمر إذا أضيف إلى جانب الفعل، ونهي إذا أضيف إلى جانب الترك. وهذا ذهب إليه بعض الأصوليين. وهنالك مذهب ثالث أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده مطلقا، لا بمعنى أنه عينه، ولا بمعنى أنه يتضمنه، ولا بمعنى أنه يلازمه مطلقا. يقولون الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، وهذا ذهب إليه جماعة من الأصوليين. وهنالك مذاهب أخرى، لكن لعل من أفضلها وأولاها بالاعتبار ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، وتلميذه ابن القيم، وتبعهما بعض الأصوليين من أهل السنة، أن الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده، ولا حتى في جهة المعنى، ولكنه يستلزمه. فالعلاقة بينهما علاقة ملازمة أو تلازم، فطلب الشيء هو عند التأمل طلب له بذاته، وأيضا طلب لما لا يكون إلا به، على قاعدة مقدمة الواجب التي ذكرنا من قبل، أن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. فأمرنا مثلا لو أمرنا شخصا بالسكون فإنه لو تحرك لم يكن ساكنا، فإذا لا يتم السكون إلا بترك الحركة. فالأمر بالشيء الذي هو السكون هنا أمر به وبما لا يتم السكون إلا به، أي أمر بترك الحركة. وعلى هذا نقول إن الأمر بالسكون مستلزم للنهي عن الحركة، لكن لا يمكن أن نقول إن الأمر هو عين النهي لاختلاف مفهومهما. فالأمر طلب فعل والنهي طلب ترك، فلا يكون الأمر عين النهي، ولكن الأمر يستلزم هذا النهي، هذا الأمر يستلزم هذا النهي، أو بعبارة أخرى الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. هذا اختيار شيخ الإسلام، وهو اختيار قوي، وكأن المسألة في الحقيقة لا يترتب عليها كبير شيء، بل ذكر جماعة من أهل العلم أنه من قبيل الخلاف اللفظي. نرجع إلى كلام الشارح، فيقول الشارح الحطاب: والأمر النفسي بالشيء نهي عن ضده. ذكرنا المراد بالأمر النفسي، بمعنى أن تعلق الأمر بالشيء هو عين تعلقه بالكف عن ضده. إذن يريد أن يقول إن الأمر هو عين النهي، الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، الأمر بالشيء هو عين طلب الكف عن ضده أو طلب ترك ضده، ولكن يقيد ذلك بالنفسي، لأنه سيأتي في كلامه أن الأمر اللفظي ليس كذلك. بالمناسبة قضية الأمر النفسي كما ذكرت لكم هي مسألة صعبة التصور، لأنهم يقولون هم أصلا عندهم الكلام النفسي ليس حرفا ولا صوتا، وليس شيء منه قبل شيء آخر، وهو أزلي تكلم الله تعالى به في الأزل، ويقولون أصلا إن الكلام النفسي ليس أمرا ولا نهيا ولا أي شيء. فإذن مع هذا فإنك إذا قلت إن الأمر بالشيء، الأمر النفسي بالشيء نهي عن ضده، فهذا محتمل عندهم. جيد. ثم يقول: واحدا كان الضد كضد السكون الذي هو التحرك، أو أكثر كضد القيام الذي هو القعود والاتكاء والاستلقاء. إذن مطلقا سواء أكان الشيء ذا ضد واحد، وهو الذي عبرنا عنه في اصطلاح بعض العلماء بالنقيض، الشيء مع نقيضه، أو كان لهذا الشيء أضداد كثيرة كالقيام مع هذه الأضداد المذكورة هنا وهي القعود والاتكاء والاستلقاء. قال فالطلب له تعلق واحد بأمرين هما فعل الشيء والكف عن ضده، فباعتبار الأول هو أمر وباعتبار الثاني هو نهي. هذا زيادة شرح لما سبق، ليس فيه جديد، إنما يريد أن يؤكد المعنى، وهو أن هذا الطلب متعلق بأمرين ولكن باعتبارين مختلفين. فإذا تعلق بفعل الشيء فهو بهذا الاعتبار أمر، وإذا تعلق بالكف عن ضد ذلك الشيء أو بترك ضد ذلك الشيء فهو بهذا الاعتبار نهي. ثم يذكر أو يشير إلى المذاهب الأخرى بقوله وقيل إن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولكن يتضمنه، ليس عين النهي عن ضده ولكن يتضمنه. صاحب الحاشية يقول يتضمنه أي يستلزمه، بمعنى أن صيغة افعل مستلزمة للا تفعل ضد ذلك الشيء. فهنا على ما قال المحشي التضمن هنا المقصود به الاستلزام، وهذا هو المذهب الذي قلنا إنه اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى. المذهب الثالث في نقل الشارح وقيل ليس عينه ولا يتضمنه، وهذا هو المذهب الذي ذكرنا إنه أظن المذهب الثالث، وهو أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده ولا يتضمنه ولا يستلزمه إلى آخره. قال وعزاه صاحب جمع الجوامع للمصنف، وصاحب جمع الجوامع هو تاج الدين السبكي الأصولي المعروف ابن تقي الدين السبكي، وكلاهما من أئمة المتكلمين والفقهاء الشافعية والأصوليين. وجمع الجوامع هذا هو أجمع متن من متون علم أصول الفقه، جمعه مصنفه كما ذكر في المقدمة من زهاء 100 مصنف، من زهاء 100 مصنف أي في علم أصول الفقه، فجاء جامعا لكن فيه أشياء كثيرة ليست من صميم علم أصول الفقه وإنما هي من الزوائد التي ذكرها بعض الأصوليين في كتبهم ودخلت في هذا الفن مع أنها ليست منه، ولكن لما كان السبكي يتحرى الجمع فإنه ذكر كل ما وجده من المباحث أصولية كانت أو ملتحقة بهذا العلم وإن لم تكن منه. فهذا هو صاحب جمع الجوامع، عزاه للمصنف أي عزاه لأبي المعالي الجويني صاحب الورقات. جيد، انتهى الآن من شرح كلام المصنف، ثم قال وأما مفهوم الأمر والنهي فلا نزاع في تغيرهما، أي هنا يحرر محل النزاع، يقول نحن لا نختلف ولا يختلف اثنان من الأصوليين على أن مفهوم الأمر مخالف لمفهوم النهي. الأمر لا يكون هو النهي لأن الأمر طلب الفعل، وأما النهي فهو طلب الترك، فمفهومهما مختلف كما ذكرنا. وأيضا يذكر شيئا آخر لا اختلاف فيه، يقول وكذا لا نزاع في أن الأمر اللفظي ليس عين النهي اللفظي بخلاف ما ذكره من الأمر النفسي، أما اللفظي فهو يقول ليس عينه، والأصح أنه لا يتضمنه وقيل يتضمنه، فإذا قيل اسكن فكأنه قال لا تتحرك، لأنه لا يتحقق السكون إلا بالكف عن التحرك. فإذا حررنا محل النزاع وإذا ألغينا كلامهم عن الأمر النفسي، لأنه عند أهل السنة لا يوجد شيء اسمه كلام نفسي، لا يبقى لنا إلا هذا الذي يسميه الأمر اللفظي. فيقول الأصح أنه لا يتضمنه، ليس عينه ولا يتضمنه، وقيل يتضمنه، هذا هو الذي نرجحه. والتضمن كما ذكرت آنفا المراد به الاستلزام، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فالأمر بالشيء، إذن ملخص المسألة، الأمر بالشيء ليس حقيقة النهي عن ضده، ولكنه يستلزمه، كما قال الشارح هنا: فإذا قيل اسكن هذا أمر بالسكون، وهذا ليس نهيا عن الحركة، ولكنه مستلزم للنهي عن الحركة. جيد. بعد هذا ينتقل إلى مسألة أخرى مقاربة، بينهما فرق ولكنها مشابهة للمسألة التي نحن بصددها، وهي قوله: والنهي عن الشيء أمر بضده. جيد. هذه أيضا مسألة تقارب المسألة التي كنا بصددها، هل النهي عن الشيء أمر بضده؟ هي عكس المسألة السابقة. في هذه المسألة مذهبان شهيران. المذهب الأول أن النهي عن الشيء أمر بضده إذا كان له ضد واحد، وأما إن كان له أضداد كثيرة فهو أمر بأحدها لا على التعيين. مثلا إذا نهى رجل آخر عن السكون فقال له لا تسكن، فهذا أمر بالحركة، كأنه قال له تحرك، هذا بالنسبة للشيء الذي له ضد واحد. وأما الشيء الذي له أضداد كالقيام مع القعود والجلوس ونحو ذلك، فإذا قال له لا تقم، نهاه عن الشيء، معنى ذلك أنه أمره بأحد الأضداد من غير تعيين، كأنه أمره بالقعود أو بالاضطجاع أو الاتكاء أو نحو ذلك. هذا ينقل الأصوليون أنه مذهب جمهور العلماء، قالوا: لأن المنهي يجب عليه أن يترك المنهي عنه، ولا يمكنه ترك المنهي عنه إلا بفعل ضده. وأما المذهب الثاني ذهب إليه بعض الأصوليين، فهو أن النهي لا يكون أمرا بضده، سواء أكان له ضد واحد أو أضداد. ذهب لهذا المذهب بعض الأصوليين. جيد. يقول الشارح رحمه الله: وأما النهي النفسي عن الشيء فقيل إنه أمر بضده، فإن كان واحدا فواضح، بمعنى كالسكون مع الحركة، إذا نهيت عن السكون فأنت مأمور بالحركة والعكس، وإن كان كثيرا كان أمرا بواحد من غير تعيين كما شرحنا من قبل. وقيل، هذا المذهب الثاني الذي يحكيه، وقيل إن النهي النفسي ليس أمرا بالضد قطعا، وأما النهي اللفظي فليس عين الأمر اللفظي قطعا ولا يتضمنه على الأصح، وقيل يتضمنه، فإذا قال لا تتحرك فكأنه قال اسكن، لأنه لا يتحقق ترك التحرك إلا بالسكون. هذا كله شرحه يعلم من الشرح السابق الذي ذكرنا في المسألة السابقة، وهي قوله: أولا النهي النفسي، ذكر أولا أنه أمر بالضد على التفصيل المشهور الذي ذكرنا، هل له ضد واحد أو أضداد. وذكر المذهب الثاني وقيل إن النهي النفسي ليس أمرا بالضد قطعا. ثم انتقل إلى النهي اللفظي فذكر أنه ليس عين الأمر اللفظي، وهل يتضمنه أم لا هذا خلاف. المذهب الأول الذي يرجح الشارح قال ولا يتضمنه على الأصح، والمذهب الثاني الذي يذكره الشارح وهو خلاف الراجح عنده وقيل يتضمنه. وذكرنا أن التضمن بمعنى الاستلزام، وذكرنا أن هذا القول هو الأصح إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا قال لا تتحرك فكأنه قال اسكن، لأنه لا يتحقق ترك التحرك إلا بسكن. ثم انتقل إلى تعريف النهي قال والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. وذكر من مسائل النهي ويدل على فساد المنهي عنه. نعم جيد. أولا تعريف النهي، النهي هو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. هذا التعريف يسهل علينا فهمه لأننا شرحنا نظيره وهو تعريف الأمر، ولا فرق بينهما إلا في أن الأمر هو استدعاء الفعل وأن النهي هو استدعاء الترك. وحين قلنا في الأمر على سبيل الوجوب أخرجنا بذلك ما لم يكن على سبيل الوجوب أي وجوب الفعل. وكذلك هنا حين قلنا حين نقول على سبيل الوجوب أي وجوب الترك، مفهوم؟ فأخرجنا بذلك النهي الذي يستعمل للكراهة. جيد. إذن هذا تعريف النهي، وما ذكرناه من أنه لا يشترط العلو والاستعلاء إلى غير ذلك هذا سيأتي في كلام الشارح. ذكرنا من قبل أن للأمر أربع صيغ مشهورة، وأما النهي فصيغته واحدة، الصيغة المشهورة واحدة وهي المضارع المقرون بلا الناهية، كقول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا. تقربوا هذا فعل مضارع، ولا هذه أداة نهي تسمى لا الناهية، ولا الناهية هي من أدوات الجزم كما تقرر في علم النحو جازمة تجزم الفعل المضارع، بخلاف لا النافية فإنه لا عمل لها. لكن وإن كانت هذه هي الصيغة الوحيدة للنهي فقد يستفاد النهي من طرق أخرى كالتصريح بفعل نهى، نهيتكم عن كذا أو أنهاكم عن كذا، أو كالجمل الخبرية التي فيها الإخبار بالتحريم مثلا كقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، أو نفي الإباحة يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ونحو ذلك. فهذه الصيغ هي صيغ يمكن أن نقول إنها فرعية ليست صريحة في النهي ولكن يستفاد منها النهي. جيد. الآن حين قلنا على سبيل الوجوب ينبغي أن نعرف أن النهي إذا أطلق في النصوص الشرعية مجردا عن أي قرينة فإنه يقتضي التحريم، يقتضي التحريم. إذن النهي يفيد التحريم إلا إن وجدت قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة. وهذا كما ذكرنا أن الأمر يفيد الوجوب إلا إن وجدت قرينة تصرفه من الوجوب إلى الند. جيد، إذن هذه مسألة أولى مهمة جدا، وهي أنك، وهذه من المسائل العملية التي تكثر الحاجة إليها في الفقه، فإذا وجدت نهيا في نص شرعي فاعلم أنه يفيد التحريم، إلا إن وجدت قرينة في نفس النص أو في نفس نص آخر منفصل ودلت هذه القرينة على عدم التحريم، فحينئذ نقول إن النهي هنا ليس للتحريم وإنما هو للكراهة. فقد مثال ذلك مثلا، هنالك أمور قد ينازع في بعضها، قد ينازع في بعضها، لكن المقصود هو التمثيل، المقصود التمثيل، وإلا فالمسائل الفرعية في غالب الأمر يقع فيها خلاف بين الفقهاء. فمثال ذلك مثلا النهي عن الشرب قائما، النهي عن الشرب قائما هذا نهي يصرف عند جماعة من العلماء إلى الكراهة بقرينة الفعل، الفعل الذي ورد في أحاديث أخرى والذي يدل على أن هذا النهي ليس للتحريم. وهكذا في أمور أخرى لا تخفى عليكم، تجدونها إن شاء الله تعالى في كتب الفقه وكثيرة جدا، لكن كما قلت لكم لا تخلو من نزاع، لأن النزاع لا يحدث في القاعدة، القاعدة هذه القاعدة الأصولية مجملا هي متفق عليها، لكن النزاع يقع في القرائن، فيأتي فقيه فيقول هذه قرينة تصرف إلى الكراهة ويقول الآخر لا هذه القرينة لا تقوى على ذلك، أو ينازع في دلالة القرينة أو نحو ذلك من الأمور التي تسبب الخلاف بين الفقهاء. وأيضا كنا قد ذكرنا في الأمر مسألة هل يفيد التكرار والفور والخلاف في ذلك، أما هنا فنقول إن النهي يقتضي التكرار والفور، وذلك لأنك إذا نهيت عن شيء فأنت أولا مطالب بتركه مباشرة، مثلا نحن نهينا عن شرب الخمر لا بد من الإتيان بذلك، بمعنى امتثال النهي وترك شرب الخمر مباشرة، ما يمكن أن أقول لا أشرب الخمر شهرا أو شهرين ثم بعد ذلك أتركه، هذا يعني على القول الصحيح الذي عليه جماهير العلماء. إذا النهي يقتضي الفورة لا بد من المبادرة إلى الترك، ويقتضي التكرار هذا أيضا لا بد منه، لأنك إذا أمرت بالكف عن شيء معين فأنت مطالب بالكف عنه أبدا. مثلا نهيت عن السرقة، إذا قلنا إن النهي لا يقتضي التكرار معنى ذلك يقول قائل أنا الآن انتهيت عن السرقة اليوم ثم بعد ذلك أسرق، لأن النهي لا يقتضي التكرار. لا، هذا بدون شك، لا شك أنه باطل بإجماع الناس، بإجماع العلماء، بل أنت مطالب بالكف الآن وغدا وأبدا. هذا معنى قولنا إن النهي يقتضي التكرار بطبيعة الحال، إلا إن وجدت قرينة دالة على توقيت معين، على أن هذا النهي عن هذا الشيء مؤقت بوقت معين، هذا شيء آخر، لكن الأصل فيه أنه مفيد للتكرار وللفور. ثم من مباحث النهي أيضا قضية هل يقتضي الفساد أم لا، لكن هذه سنتركها إلى أن يذكرها المصنف. نرجع إلى كلام الجويني مع شرحه، يقول والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب على وزان ما تقدم في الأمر، أي هذا التعريف مماثل ومضاهن للتعريف السابق في الأمر. قال إلا أنه يقال هنا، يعني سيذكر الفروق بين هذا التعريف وتعريف الأمر، قوله استدعاء الترك مخرج للأمر بخلاف ما جاء في التعريف السابق استدعاء الفعل مخرج للنهي. وقوله هنا على سبيل الوجوب أي بأن لا يجوز له الفعل مخرج للنهي على سبيل الكراهة بأن يجوز له الفعل. فالنهي إذا كان للتحريم فمعناه عدم جواز الفعل، لأن التحريم كما ذكرنا هو ما يأثم فاعله. أما لو كان النهي للكراهة فالفعل إجمالا جائز لأن فاعله لا يأثم، ولكن يثاب إن هو تركه. قال ولا يعتبر فيه أيضا علو ولا استعلاء كما ذكرنا في الأمر، حين قلنا إن الأمر لا يشترط أن يكون ممن هو أعلى، يعني أن يكون الآمر أعلى من المأمور، وهذه مسألة اصطلاحية لفظية لا غير. إذا لا يشترط ذلك، وفرقنا من قبل بين العلو والاستعلاء. قال هنا يفرق بين النهي والأمر، إلا أن النهي المطلق أي المجرد عن القرينة، معنى مطلق أنه مجرد عن قرينة، مقتضي للفور والتكرار، فيجب الانتهاء في الحال واستمرار الكف في جميع الأزمان، هذا على طريقة اللف والنشر المرتب كما تقرر في علم البلاغة. النهي المطلق مقتضي للفور والتكرار، ذكر شيئين اثنين، ثم ذكر تعليل ذلك بأمرين اثنين مرتبين. معنى ذلك أن قوله فيجب الانتهاء في الحال متعلق بالفور، وقوله استمرار الكف في جميع الأزمان متعلق بالتكرار. إذن ما معنى أنه مقتضي للفور؟ معنى ذلك أنه يجب الانتهاء في الحال، أي يجب الكف عن ذلك الفعل في الحال. وما معنى أن النهي مقتضي للتكرار؟ معنى ذلك أنه يجب استمرار الكف في جميع الأزمان، ولا يقيد ذلك بزمن دون آخر، وإنما عليه أن يؤبد كفه وتركه لذلك الأمر المنهي عنه. هذا كله في النهي المطلق كما ذكرنا. قال لأن الترك المطلق إنما يصدق بذلك، فلا يتصور إيجاد الترك المطلق الذي تدل عليه صيغة النهي المطلق إلا بالانتهاء في الحال واستمرار ذلك في جميع الأزمان. أما لو أنه لم ينتهي في الحال فأخر الانتهاء، أو أنه انتهى في الحال ولكن رجع إلى الفعل، فهذا لا يصدق عليه أنه تارك ولا يسمى تاركا. جيد، انتهت هذه المسائل المتعلقة بالنهي، ثم ينتقل إلى مسألة هل النهي يدل على الفساد أم لا، هل النهي يدل على الفساد أم لا. هذه مسألة من المسائل الخلافية المشهورة جدا عند الأصوليين، وفوق كونها مسألة خلافية فهي مسألة بالغة الأهمية من الناحية الفقهية، فلا تحصى الفروع الفقهية التي يقع الخلاف فيها بين الفقهاء بسبب هذه القاعدة، بين قائل النهي يقتضي الفساد وآخر يقول لا يقتضي الفساد إلى غير ذلك، بل ألفت فيها مؤلفات مفردة في هذه المسألة كالمؤلف الذي للحافظ العلائي وغيره، هل النهي يقتضي الفساد أم لا. يمكن أن نقول إن ملخص المسألة، إن كانت كما قلت لكم هي مسألة كبيرة طويلة الذيل، لكن يمكن أن نقول إن ملخص المسألة هل إذا نهى الشارع عن شيء معين هل يقتضي ذلك أن هذا الشيء المنهي عنه إذا فعل فإنه يكون فاسدا أم لا؟ نحن متفقون على أن فعله محرم. يعني مثلا أمرنا الله عز وجل بترك فعل معين، مثلا لنقل عقد من البيوع أو عبادة من عبادة، نهانا الله تعالى عنها، إذن معنى ذلك أن هذا الفعل محرم، هذا لا إشكال فيه لأن النهي يقتضي التحريم. لكن فرضنا أن الشخص فعل ذلك الفعل، نقول فعلت محرما وأنت آثم بذلك، ولكن هل نحكم بأن فعله فاسد أم لا؟ هذا هو الخلاف. ونحن قد شرحنا من قبل معنى الفساد، وهو مرادف للبطلان عند الجمهور خلافا للحنفية، هذا ذكرناه من قبل. فإذا قلنا إنه فاسد معنى ذلك لا تبرأ الذمة به، يعني لا يسقط الطلب إذا كان عبادة، وإذا كان عقدا فإنه لا يترتب أثره عليه، بمعنى لو كان مثلا عقد بيع لا يترتب عليه حل التملك، وإذا كان مثلا عقد نكاح لا يحل به الاستمتاع بين الزوجين ونحو ذلك. هذا هو مذهب جمهور العلماء، أنهم يقولون إن النهي يقتضي الفساد، وهذا إن شاء الله تعالى هو الصحيح وهو مذهب الجمهور. وأدلة ذلك كثيرة، من بينها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا الشيء المنهي عنه يمكن أن نقول إنه ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو داخل في معنى الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فهو رد، أي مردود، ومعنى مردود أنه باطل فاسد. فأمثلة ذلك في العبادات مثلا أن الشرع نهى عن الصلاة عاريا، أي غير ساتر للعورة، أليس كذلك؟ فنقول بمقتضى القاعدة من صلى الظهر مثلا وهو غير ساتر عورته فصلاته باطلة فاسدة. وما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن ذمته لم تبرأ، وأنه مطالب بأداء الصلاة، بمعنى لا تزال صلاة الظهر في ذمته، مطالب بأدائها متى تيسر له ذلك. لكن لو قلنا إن النهي لا يقتضي الفساد، حينئذ نقول هو فعل فعلا محرما، فعله هذا محرم وهو آثم بذلك، ولكن سقطت عنه صلاة الظهر وليس مطالبا بها. وكذلك بالنسبة للعقود، بالنسبة للعقود، فلو قلنا مثلا بيع الغرر، بيوع الغرر، البيوع التي فيها جهالة، أو البيوع الربوية ونحو ذلك، من هذه كلها منهي عنها، فإذا هي فاسدة. فمن وقع في بيع غرر نقول يفسخ العقد، لأنه عقد باطل ولا يحل التمتع بآثاره، أو لا تترتب عليه آثاره. فمن اشترى مثلا سلعة بغرر فاحش فعقده باطل لا يترتب عليه أثره، معنى ذلك أنه لا يحل له أن يتملك تلك السلعة. نقول هذا هو الأصل، ولكن قد، يعني هذا الأصل بالنسبة لك كما قلنا النهي المطلق، ولكن قد ترد بعض أنواع النهي غير مطلقة، أي ليست مجردة من القرائن، فيكون النهي مقترنا بما يدل على عدم البطلان. يعني هنالك بيوع مثلا أو عقود جاء في الشرع ما يدل على أنها محرمة ولكن أيضا لا تبطل. مثال ذلك كما يذكره العلماء بيع النجشي أو النجشي، هذا منهي عنه، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناه أنه يزيد بالسلعة في الثمن من لا يريد شراءها، قد يكون ذلك بالاتفاق بين صاحب السلعة وبين ذلك الشخص الذي يزيد، وقد لا يكون بالاتفاق. على كل حال هذا يزيد بالسلعة وهو لا يريد الشراء، ليس في نيته الشراء، وإنما يعني يفعل ذلك ليزيد الثمن، فيكون المشتري يعني فيبيعها البائع بثمن كبير يعني. فذكروا أن للمشتري الخيار مفهوم؟ للمشتري الخيار، هل هذا العقد يفسد أم لا، هو منهي عنه، لكن هل هو يفسد أم لا فيه خلاف، وكثير من أهل العلم يقولون لا يفسد، قالوا لأن الحق فيه للشخص ليس من حق من حقوق الله، وإنما هو حق لهذا الآدمي، فإذا جعلنا له الخيار فالمفسدة زائلة. ما معنى نجعل له الخيار؟ يعني نقول للمشتري وقعت في هذا البيع واشتريت هذه السلعة بهذا الثمن، وهذا الشخص دخل في يعني في يعني زاد في السلعة وهو لا يريد الشراء، فلك الخيار. ما معنى لك الخيار؟ بمعنى يحق لك أن تترك هذه السلعة وتفسخ العقد، يعني يكون العقد مفسوخا، ويحق لك أن تأخذ إذا كنت راضيا وأخذت السلعة بذلك الثمن فبها ونعمة. فإذا جعلنا له الخيار بهذه الطريقة لا مفسدة من البيع، والمصلحة متحققة، والحق الذي لهذا الآدمي أعطيناه له، قلنا له خذ حقك كما تشاء، فحينئذ لا نحكم بفساد العقد، وإنما نقول لا يفسد العقد ونعطي الخيار للمشتري. ومثله ما يسمى في الفقه ببيع المصرات، هذا لعله يكون إن شاء الله تعالى لعلنا ندرسه إن شاء الله في الفقه. المصرات ورد فيها حديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع مصرات فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاعا من طعام أو صاعا من تمر. ما معنى المصرات؟ المصرات هي هذا من التصرية، ومعناه أن يحبس اللبن في الضرع، يعني في ضرع الشاة ونحوها قبل البيع بزمن معين، يعني يحبس اللبن في ضرعها فيجتمع في ضرعها يظهر أنه حافل، فحين بيعها يعني حين يشتريها المشتري يبيع ويشتريها بأكثر من ثمنها الحقيقي، لأنه يظهر له ضرعها حافل فيظن أن لها لبنا كثيرا، والأمر ليس كذلك. هذه التي تسمى المصرات. فيها حديث يقول لك هو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، بمعنى يعطي للمشتري الخيار، يمسكها إن شاء وإن لم يشأ يردها ويزيد معها صاعا من تمر أو من طعام، وذلك لقاعدة الضمان المعروفة، لأنه يعني حلبها فأخذ شيئا من اللبن فيردها بهذه الزيادة، بزيادة هذا الصاع من الطعام. الشاهد عندنا ما هو؟ هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصرية ونهى عن بيع المصرات، ولكن أعطى للمشتري الخيار. معنى كونه يعطيه الخيار أن النهي هنا ليس للفساد، إذن هذا النهي لم يقتضي الفساد، لأنه ليس نهيا مطلقا، بل هو نهي مقترن بماذا؟ مقترن بما يدل على عدم فساد البيع. مفهوم؟ جيد. نرجع إلى كلام الشارح رحمه الله، يقول ويدل النهي المطلق على فساد المنهي عنه شرعا، على فساده شرعا. هذا القيد لما؟ يقول لك بأن المعنى هو الفساد الشرعي. أما من ناحية الواقع فالبيع أو العقد قد انعقد، هذا عقد واقع، ولكنه غير معتد به في الشرع فهو فاسد شرعا. يقول على الأصح، معنى على الأصح أن المسألة فيها خلاف، ولكن الصحيح هو هذا الذي سيذكره. على الأصح عند المالكية والشافعية. في الحقيقة ينبغي تقييد الكلام شيئا ما، وهو أن المالكية والشافعية يقيدون ذلك بما إذا كان المنهي عنه نهي عنه لذاته أو لوصفه أو لأمر خارج لازم له. أما إذا نهي عنه لأمر خارج غير لازم فلا يقتضي الفساد. إذن هنا أربعة صور. الصور الثلاثة الأولى النهي يقتضي فيها الفساد، والصورة الأخيرة لا يقتضي فيها الفساد. الصور الثلاثة الأولى قالوا أن يكون المنهي عنه منهيا عنه لذاته، قالوا كالخنزير مثلا، فالخنزير منهي عنه لذاته لأن لحم الخنزير بذاتها هي يعني في مراد الشرع أن نكف عنها ولا نأكلها. الصورة الثانية لوصفه قالوا كالخمر، فإن الخمر منهي عنه لوصفه الذي هو الإسكار، وهذا قد دلت عليه أدلة كثيرة من الشرع، ما أسكر كثيره فقليله حرام. فعلة النهي عن الخمر هي الإسكار. لو فرضنا أن خمرا ليس مسكرا، أو أن عصيرا أو شرابا ليس مسكرا، فإنه لا يكون حراما. إذن النهي لأجل هذا الوصف وهو وصف الإسكار. قالوا أو لأمر خارج، يعني ليس لذاته ولا لوصفه ولكن لأمر خارجي ولكن لازم له لا ينفك عنه. مثلوا له مثلا بصيام يوم العيد، قالوا صيام يوم العيد منهي عنه لأن قالوا العيد هذا يعني لم ينهى عن الصيام لذاته، لأن الصيام في ذاته ليس حراما ولا لوصف معين ولكن لأمر خارجي، وهو أن إيقاع هذا الصيام في هذا الوقت الذي هو العيد فيه إعراض، كما يقول بعض العلماء فيه إعراض عن ضيافة الله عز وجل لعباده في الآية. هذا الأمر الخارج اللازم. الصورة الرابعة أن ينهى عن، إذن في هذه الصور الثلاثة كلها فساد المنهي عنه. الصورة الرابعة هي أن ينهى عنه لأمر خارج غير لازم، لأمر خارج غير لازم، ويمثلون له بالوضوء بماء مغصوب. هذا شخص غصب ماء من آدمي آخر ثم توضأ بذلك الماء، هذا شيء منهي عنه، لكن هل نقول إن الوضوء فاسد أم لا؟ قالوا هذا النهي هنا عن الوضوء بالماء المغصوب هل هو لذات الوضوء؟ لا. هل هو لوصف الوضوء؟ لا. هل هو لأمر خارج لازم؟ لا. قالوا هذا لأمر خارج غير لازم، فلأجل ذلك قالوا هذا الوضوء بالماء المغصوب صحيح بطبيعة الحال مع التحريم. الرجل الشخص آثم لغصبه الماء ولكن وضوءه يعني صحيح. هذا الذي ذكره بعض العلماء قيدوا به كما ذكره صاحب الحاشية على قرة العين، قيد به قول الشارح على الأصح عند المالكية والشافعية. ولا يخفى أن المسألة تحتمل بسطا أكثر من هذا وخلافا وأدلة من الفريقين، وقد تعرض لها من ذكر هذه المسألة من الأصوليين، يعني في تحقيق هذه الصور ويعني أحكامها عند المذاهب، عند الحنابلة وعند المالكية والشافعية إلى آخره. قال: وسواء كان المنهي عنه عبادة كصوم يوم العيد أو عقدا كالبيوع المنهي عنها. واضح، سواء كان عبادة أو عقدا. واحترزنا بالمطلق في قوله ويدل النهي المطلق، احترزنا بالمطلق عما إذا اقترن به ما يقتضي عدم الفساد كما في بعض صور البيوع المنهي عنها. هذا شرحناه، ذكرنا مثاله كبيع المصرات مثلا، اقترن به ما يدل على عدم الفساد، مفهوم؟ قال: وسقطت هذه المسألة من نسخة المحلي. جيد، أي من نسخة شرح المحلي على ورقات إمام الحرمين. ثم ذكر مسألة في الحقيقة كان ينبغي أن تذكر قبل، لكن ذكرها بعد النهي، كان ينبغي أن يذكرها في مباحث الأمر، وهي بعض الأشياء، بعض المعاني التي تدل عليها صيغة الأمر. فقال: وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. مفهوم؟ قال: وترد صيغة الأمر والمراد به، أي الأمر، الإباحة كما تقدم. يقول الشارح: كما تقدم، لأننا ذكرنا من قبل مثلا في قول الله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر والمراد به الإباحة. أو التهديد نحو: اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم. والقرينة التي تدل على أن الأمر هنا ليس للوجوب وإنما هو للتهديد هو أن هذا السياق كله سياق وعيد وليس سياق تكليف، هذا سياق وعيد. فهنا الله عز وجل يتوعد هؤلاء فيقول: اعملوا ما شئتم، فالمراد هو التهديد. ومثله أيضا قوله تعالى: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. تمتعوا هنا المراد به التهديد. قال: أو التسوية، كقوله تعالى: اصبروا أو لا تصبروا، أي سواء عليكم صبرتم أو لم تصبروا، وليس المراد حقيقة الأمر هنا. قال: أو التكوين نحو: كونوا قردة، يعني قوله تعالى: كونوا قردة خاسئين، المراد بذلك التكوين، وليس المراد أنهم مأمورون بأن يكونوا قردة خاسئين، وإنما التكوين أي إيجاد بعد العدم. فهذا هو المراد بالتكوين. فانتهت هنا مباحث الأمر والنهي، وسنشرع إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس المقبل في مباحث العموم والخصوص. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.